إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. الفرج الأصفهاني وده الليلة 150 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من 9 أيام والنهاردة العاشر وإحنا في كلام مباشر عن أبو الصعاليك العلم الفرد عروة ابن الورد. مش هنلخص اللي فات وحنكتفي بما هو آت. فاضل من مغامرات عروة خبر واحد في الكتاب مسطور وصلنا عن حكاية حكت في مجلس من مجالس السرور بعد حياة عروة بـ200 سنة وكسور، واللي حكاها خليفة عباسي مشهور اسمه أبو جعفر المنصور. العبد المغني. أيها العبد، قيل إنك تحسن الارتجال في الألحان، فغنني ببيتين من شعر عروة بن الورد، إذ يقول: وقد علمت سليمة أن رأيي ورأي الجهل مختلف شتيت، قول ذات علمي حيث علمي، وأسأل ذا البيان إذا عييت. علمت سليمة أن رأيي ورأي الجهل مختلف شتيت، وقد علمت سليمة أن انصرف والزم الباب، ربما عدنا إليك. أقبل علي يا ثمامة، فإن العروة عندي حديثا أحسبه من أطرف ما سمعت. بلى يا أمير المؤمنين، فإن الحديث إذا جاء منك كان له فضل على غيره. خرج عروة بن الورد حتى دنا من منازل هذيل، فكان منها على نحو ميلين، وقد جاع فإذا هو بأرنب فرماها، ثم أوى نارا فشواها وأكلها. وعادة اللص أن يعفي على آثاره، فلما أكل عروة الأرنب وانتهى منها فحت في الأرض على مقدار 3 أذرع، ثم دفن النار وبقايا. فلما ذهب الليل وغارت النجوم، تخوف أن يخرج أحد من أهل المنازل ممن يطوفون بالليل لحراستها فيرى، فأتى صرحة من الشجر الكبار الطوال التي لا ترعى وإنما يستظل بها، فصعدها. فلما تغيب فيها إذ الخيل قد جاءت بالرجال من ناحية المنازل، تخوف البيات أن يوقع بهم مغير ليلا وهم لا يعلمون. فجاءت جماعة منهم ومعهم رجل على فرس، فجاء حتى ركز رمحه في موضع النار حيث دفنها عروة وقال: لقد رأيت النار ها هنا. احفروا، هاتوا المساحي. أين محفر؟ ها هنا حيث ركزت رمحي. ويلك، عنيتنا في مثل هذه الليلة القرح وزعمت لنا شيئا كذبت فيه. واتبعهم عروة حتى إذا وردوا منازلهم، جاء عروة فتكمن في كسر بيت، فإذا عبد أسود قد خالف إلى امرأة سيده فأتاها بعلبة فيها لبن، فقال العبد: اشربي. فقالت له امرأة سيده: لا، أو تبدأ أنت. فبدأ الأسود فشرب، فلما جاء زوجها كان هو الرجل الهذلي الذي دل قومه على النار فكذبوه وعنفوه. فقالت له المرأة حيث حضر: لعن الله سلفك، عنيت قومك منذ الليلة. لقد رأيت نارا ولا أكذب عيني وإن كذبتموني. عندك لبن؟ أما ترى العلبة مملوءة لبنا؟ ناولينيها. ها هي. ما لك نحيتها؟ ريح رجل ورب الكعبة. أفي اللبن ريح رجل؟ وهذه أخرى. بلى، إن أنفي لا يكذبني. بل يكذبك كما كذبتك عيناك. أما عنيت القوم وأخرجتهم إلى النار التي رأيت فلم يجدوا شيئا؟ اشرب. ويلك يا امرأة، إني أجد ريح رجل. أي ريح رجل تجده في إنائك غير ريحك؟ أترمينني بالخنة؟ أتظن بي السوء؟ وعشيرته وأجيرته. ماذا هنالك؟ نصرت بنت عم. ماذا أصابكم من أهل بيت؟ يتهموني ويظن بي الظنون. ويلك، تتهم حرتنا؟ والأصنام لا عقل لك. أترمي امرأتك بالخنة وهي بين أهلها؟ لكأنك سببتنا جميعا. ما رجعت عن ظني فكف عني. كل هذا وعروة بن الورد متكمن في كسر البيت يرى أمر الرجل ويعجب، وقال في نفسه: هذه ثانية. طبعا طبعا. ثم أوى الرجل الهذلي إلى فراشه، فوثب عروة إلى الفرس الذي كان يركبه الرجل يريد عروة أن يذهب به، فضرب الفرس بيده وتحرك، فرجع عروة إلى موضعه ووثب الرجل، فلما لم يجد شيئا قال للفرس: ما كنت لتكذبني فمالك؟ ما وجدت شيئا؟ شأنك في النار التي رأيت وريح الرجل التي وجدت. يا لها من ليلة. وأتى عروة الفرس فجال في متنه ووثب وركب وخرج ركضا، فلما استيقن الهذلي ركب فرسا عنده أنثى وركض في إثر عروة. يقول عروة: فجعلت أسمع الهذلي خلفي وهو يقول لفرسه: الحقي به فإنك من نسله. أيها الرجل قف، إنك لو عرفتني لم تقدم علي. أنا عروة بن الورد، وقد رأيت الليلة منك عجبا، فأخبرني به وأرد إليك فرسك. وما هو؟ جئت مع قومك حتى ركزت رمحك في موضع نار قد كنت أوقدتها، فثنوك عن ذلك فانثنيت، وقد صدقت، وبينك وبين النار ميلان فأبصرتها منهما. ثم اتبعتك حتى أتيت منزلك وقد رأيت الرجل حين آثرته زوجتك بالإناء وهو عبدك الأسود، وأظن أن بينهما ما لا تحب، فقلت: ريح رجل. فلم تزل تثنيك عن ذلك حتى انثنيت. ثم خرجت إلى فرسك فأردته فاضطرب وتحرك فخرجت إليه، ثم خرجت وخرجت ثم أضربت عنه، فرأيتك في هذه الخصال أكمل الناس، ولكنك تنثني وترجع. ذلك لأخوال السوء. والذي رأيت من صرامتي فمن قبل أعمامي وهم هذيل، وما رأيت من كعاعتي وترددي وضعفي فمن قبل أخوالي وهم بطن من خزاعة، والمرأة التي رأيت عندي امرأة منهم وأنا نازل فيهم، فذلك الذي يثنيني عن أشياء كثيرة، وأنا لاحق بقومي وخارج عن أخوال هؤلاء ومخل سبيل المرأة. ولولا ما رأيت من كعاعتي لم يقوى على مناوأة قومي أحد من العرب. خذ فرسك راشدا. ما كنت لآخذه منك، وعندي من نسله جماعة مثله، فخذه مباركا لك فيه. هذا هو خبر عروة بن الورد مع الهذلي. والله يا أمير المؤمنين لقد زينت عروة بن الورد عندنا وعظمته في قلوبنا بحديثك عنه. فاقترح بيتين من شعره يغنينا بهما العبد المغني. إلينا بالعبد، غنينا بالشعر الذي تسمعه. وعيرني قومي شبابي ولمتي، متى ما يشأ رهط امرئ يتعير، وقد عيروني المال حين جمعته، وقد عيروني الفقر إذ أنا مقتر، هم عيروني أن أمي غريبة، وهل في كريم ماجد ما يعير؟ وعيرني قومي شبابي ولمتي، متى ما يشاء رهط امرئ يتعير، وقد عيروني المال حين جمعته، وقد عيروني الفقر إذ أنا مكثر، هم عيروني أن أمي غريبة، وهل في كريم ماجد ما يعير؟ وانطوت صفحة الشاعر الصعلوك زي ما انطوت قبله وبعده صفحة الجبابرة والملوك، سرق وهبر وقفز وعبر وكسر وجبر وعافر وصبر، وفي لحظة أصبح مجرد خبر. صدق اللي قال إن الإنسان سيرة والتاريخ مكتبة كبيرة، وكل يوم بيمر بيزود في المكتبة حرف أو سطر أو عبارة أو تصويرة، وربنا وحده اللي يعلم فين بداية الصفحة الأولى وإمتى نهاية الصفحة الأخيرة. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.